عم الواد يقولي للحاج ابراهيم، سلمان يقولي للحاج ابراهيم. قال له طل الحلوه من الشباك وشغلني، خلاني ساعه ابكي وساعه اضحك وساعه اغني. ومعايا افكار وجسمي نار وبغني، الحب يا امير مالهش فقير ولا غني. قال له يا بابا ما معكش فلوس اصلي؟ قال له لا. قال له طب سافر على مصر اشتغل شويه يا ابني وهات كرشين. الواد سافر مصر تعب يوم واثنين وثلاثه واربعه، اسبوع واثنين. اول يوم لقي فيه شغل قال ايه؟ قال والله انساعدني زماني مش اسكن الله مصر. قال والله قال انا انساعدني زماني مش اسكن الا مصر واجرع جنينه، ومن فوق الجنينه قصر واطلع منادي ينادي كل يوم في العصر يا غريب روح بالغربة تجل مصر ما يعلمش بالله يجرى. يقول يا ريت نهار ما حبيت البنت كنت رحت بنفسي لابوها. اتاري الولد ساب الخبر مع الحج ابراهيم ولا يعلمش ابوها. الواد في مصر شار بالمرر وجاب نجم البنت من بعد خطبوها. اغنياء بشوات. قالت لها مش لازمين يا ماما. قالت لها يا ابا انت تحبي سلمان، انت تعرفيه، انت تعرفيه يا خضرة. انت قولي خضرة. قالت قط مارات ولا عرف يمي ولا عرفش خارج بيته وسحب على المر طلع الحر من بيته هو صحح فقير يا ماما بس انا حبيته. عذراء حزينة دمى الإيد على خدها خضرة حزينة دمى الإيد على خدها بكاها من نار وطفى المورد خادها الود في مصر شغال وجه واحد غير الحبيب خادها قالت خضرة سلمان فجر بس عاجبني وغير سلمان ما في شعر سان تعجبني حرام عليك وتخلط عسل النحل عجبني انا مغلوب حرام عليكم حرام عليكم حرام عليكم ده حرام يا عم عليكم عليكم حرام عليكم عليكم حرام عليكم عليكم حرام عليكم عليكم جمد عليكم عليكم حرام عليكم حرام يا ماما حرام يا قعد 12 شهر قعد 12 شهر وكمل جرشين وجه نازل على البلد ما روحش على امه طلع الحاج ابراهيم كلام يا حاج كلام يا ابني قال له خذ المهر قال له ما اتجوزت يا ابني قام الواد يقول ايه بكى سلمان على حاله من كتر نار الغرام اتهدى عزمه الشديد حاله وعايز رفاقة يجي ينصبوا له مناي على حاله عمت لومه ما علي انا لازم اخدها قال له تاخدها تروح فين يا ولد قام الحاج ابراهيم يقول للولد ايه قال له انت جاي طمعان من مصر عايز تاكل ما انا بغيرك هو انت جهلان ولا ابليس اللي عن غيرك يا حبيبي بطل نواح مدام خاتها جدع غيرك يا حبيبي اه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بطل نواح مدام خاتها جدع غيرك قال انا انشكت ربع غلب من شوال محرم الحلال زي زي اللبن لو دخلوا الغش اتحرم. ان كانت جمالك هتتحرم على غيرك. وصف لي البيت يا عم، وصف له بيتها والدار اللي هي متجوزه فيه، والواد نزل على البحر اشترى شويه سمك. صباح الخير يا جماعه صيادين، صباح النور، معاكم سمك. اشترى شويه سمك حطهم على العربيه، وعايز يعمل تاجر سمك. انت هتاكل يا ابني ولا التاجر؟ قال ده انا تاجر جديد، تاجر حب. الواد نزل على البحر بدري، ورد الخدود نبلبل دموع بدري، وجرح موت يلي هم لو زرعك البدري. تاجر سمك وقال يا خاطب البنت في سنة الفرد والشارع، مادام تريد الجميل ما تبهدلوش الشارع، تغور الحلاوة مادام تتمط في الشارع، واحدة واتنين بالسمك مطب الحلو في الشارع. مالجيش غير هو بس في الشارع، لا ده راجل كبير سن، ولقيت سلمان عم يبكي. مالك يا ابن اما تبكي؟ قام يقول له سلمان ايه يا عم سيدني، يا عم سيدني، يا ابويا سيدني، يا عم سيدني، يا ابويا سيدني، يا عم سيبني، يا ابويا سيبني، غرقتنا سيبني، يا عم سيبني. يا عم سيبني، يا عم سيبني، يا ابويا سيبني، يا عم سيبني، يا عم سيبني، يا سيدي سيبني، يا عم سيبني، ده انا جايت بجسمي نار عشان غزال الوش، وش القمر والخدود من نار. سلمان فضل ينادى عالسمك لحد باب الدار، وجي على باب الدار يبكي يقول ايه؟